الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي باب المبتدأ، أخذنا بعض ما يتعلق بالمبتدأ. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بذكر المبتدأ، وذكر أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين: الأول مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. وقلنا يشترط فيه ثلاثة شروط: الأول أن يتم به الكلام، وأن يعتمد على نفي أو استفهام، و أن يكون لا هذا لا. أن يكون وصفا، أن يكون وصفا يرفع اسما ظاهرا، هذا باتفاق، بضميرا متصل ضميرا منفصلا هذا يجوز عند الأكثر، ضميرا مستترا هذا فيه خلاف، والأكثر على أنه لا يجوز، والمؤلف رجح جوازه. طيب، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ، والثاني فاعل، نغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي. وقلنا شرط النفي أن يكون مما لا يختص بالفعل، مما لا يختص بالفعل، كما ولم كلم ولما وإن. طيب، نحو يجوز، نعم وقد يجوز، قلنا هذه مسألة خلافية. القول الأول أنه لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام، وهذا رأي، نعم، وبعضهم أجاز بدون شرط، وهم الكوفيون، نعم الكوفيون والأخفش، ومنهم من أجاز على قلة ابن مالك. والثاني مبتدأ وصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. قلنا المبتدأ الوصف مع الفاعل مع مرفوعه كم حالات؟ نقول حالتين، إما أن يتطابق وإما أن لا يتطابق. فإن تطابق، إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا، فإن تطابق إفرادا يجوز أن يعرب الوصف مبتدأ أو يعرب خبر مقدم، ما لم يأتي مانع، ما لم يأتي مانع كما في الآية، وفي الآية خلاف. وإما أن يتطابقا تثنية وجمعا، فإن تطابقا تثنية وجمعا فالوصف خبر مقدم وجوبا، إلا عند من يجيز لغة يتعاقبون أو لغة أكلون البراغيث، فجاز أن يكون مبتدأ أو خبر. وإما أن لا يتطابقا، فإما إذا كان لا يتطابقا يمكن أن نقول حالتين أو ثلاث حالات تفصيلا: أن يكون الوصف مفرد والمرفوع مثنى أو جمع، فما الحكم؟ الأول مبتدأ وجوبا، الأول مبتدأ وجوبا. أما إن كان عكسه فهذا ممتنع، لم يسمع أقائمون زيد أو أقائمان زيد، هذا ممتنع. إذن قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، والثاني مبتدا وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. وذا الوصف، يعني الوصف لابد أن يكون خبر في أي حالة. قال إذا تطابق في غير الإفراد، فدخل في هذه في كلامه كم؟ دخل حالتان، إما أن يتطابق تثنية أو جمعا. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفعوا من النحاة مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، سبق معنا قيل رافع المبتدأ هو الخبر، وقيل الابتداء، ورافع الخبر المبتدأ أو الابتداء أو نعم كلاهما. والخبر الجزء المتم الفائدة، هذا تعريف الخبر، كالله بر والأيادي شاهدة. إيش معنى الأيادي؟ النعم، النعم شاهدة. وإن قال قائل هذا التعريف ينتقد، ها؟ يعني الضوابط الأخرى أخذت من التمثيل. ثم قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له. قلنا الخبر إما أن يكون مفرد أو غير مفرد، فإن كان غير مفرد إما أن يكون جملة أو شبه جملة أو صفة، نعم نعم جملة أو شبه جملة، نعم. والمفرد سيأتي معنا. سبق معنا الجملة، سبق معنا الجملة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس اليوم المفرد وشبه الجملة. قلنا الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، ويشترط فيها كم شروط؟ خمسة شروط، ثلاثة حكى السيوطي عليها الإجماع، واثنين حصل فيهما، اثنان حصل فيهما الخلاف. الأول ألا تكون، هل في خلاف؟ في خلاف. نبدأ بالمتفق، أن يوجد رابط، أن يوجد رابط، واضح. اثنين ألا تكون ندائية. ثالثا ألا تكون بأحد مصدرة بأحد الحروف، لكن ولكن وحتى وبقية، لكن ولكن، لكن ولكن، وبل وحتى، وبل وبل، أربعة حروف، لكن ولكن، واضح. طيب هذه شرط الرابع المختلف فيه، ألا تكون قسمية خلافا لثعلب. الخامس ألا تكون إنشائية خلافا لابن ما، خلافا لابن السراج. نعم صدق. إذن هذه شروط، هذه شروط. وقلنا الجملة إذا كانت الجملة إذا كانت خبر يشترط فيها أن تكون لابد فيها من رابط. وقلنا الجملة إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنى، فهل يشترط وجود رابط؟ لا يشترط وجود رابط. وإن كانت ليست نفس المبتدأ في المعنى فيشترط فيها أن يوجد رابط. وقلنا أهم الروابط كم؟ أربعة. الأول الضمير أو ما يخلف الضمير عند الكوفيين. طيب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم زرع، المس مس أرنب. المس قيل الألف واللام نائبة خالفت عن الضمير، وقيل لا موجود الضمير، مسه مس أرنب. طيب الثاني الإشارة واللباس التقوى ذلك خير. الثالث تكرار المبتدأ إما للتهويل أو تفخيم أو التحقير، وإما نعم. الرابط الرابع العموم، وقلنا هناك بعض الروابط المختلف فيها. طيب أحسنتم. قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن معناه نعم، وإن تكن معناه وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ثم قال رحمه الله تعالى والمفرد الجامد. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. هذا هو القسم الثاني من أقسام الخبر، وهو الخبر المفرد، والمراد به ما ليس بجملة ولا شبه جملة كما تقدم سبق معنا لماذا سميت شبه جملة، وإنما يكون كلمة واحدة مثل الكذب مذموم، أو ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة نحو أنتم ثلاثة عشر. أنتم مبتدأ وثلاثة عشر طيب خبر. قال فأنتم مبتدأ وثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر. والمفرد نوعان، الجامد وهو ما لم يؤخذ من غيره نحو خالد أخوك، والمشتق وهو ما أخذ من غيره وهو يدل على معنى وذات. إذا قلت مثلا كاتب فهذا الوصف دل على ذات فعلت الكتابة ومعنى وهو الكتابة، فالمشتق يدل على ذات وشيء تعلق بهذه الذات، وشيء تعلق بهذه الذات، وسواء فعلته أو وقع عليها من غيرها نحو مضروب أو متصل بها نوع بنوع من الاتصال نحو أمك أحق الناس ببرك، فأمك فأحق خبر وهو أفعل تفضيل. فإن كان الخبر جامدا فإنه يكون فارغا من الضمير إلا إذا تضمن معنى المشتق، فإنه يتحمل ضميرا نحو قلب الظالم حجر. قلب مبتدأ، الظالم مضاف إليه، حجر خبر. أين هنا مشتق؟ هنا جامد لكنه في معنى المشتق، أي قاس لا يلين. وعلي تميمي أي منتسب إلى تميم، ففيهما ضمير مستتر أي حجر هو وتميمي هو. وإن كان مشتقا فإنه يتحمل الضمير بشرطين. الأول أن يكون المشتق جاريا مجرى الفعل، أي عاملا عمل الفعل، عاملا عمل الفعل، وهو أربعة، مر معنا ما يعمل عمل الفعل كم؟ عشرة، وهو أربعة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وأفعال التفضيل، نحو القمر طالع، هذا مثال لي اسم فاعل، الوفي محبوب، اسم مفعول، المسجد رحب فعل صفة مشبهة، بعض الشر أهون من بعض اسم تفضيل. فإن لم يجري مجرى الفعل لم يتحمل ضميرا كاسم الآلة، نحو كثرة المزاح مفتاح العداوة، كثرة المزاح مفتاح العداوة، وما كان على صيغة الزمان أو المكان، نحو الصبح موعد السفر، هذا مجلس المدرس. الثاني ألا يرفع اسما ظاهرا، نحو أخالد غائب أم أبوه، يعني إذا رفع اسما ظاهرا اكتفى به عن الضمير، أو ضميرا بارزا نحو أعلي ذاهب، أعلي ذاهب أنت إليه، فإن رفع ظاهرا أو بارزا لم يرفع ضميرا مستترا لوجود فاعله منطوقا به، وهذا معنى قوله والمفرد الجامد فارغ إلى آخره. أي إن الخبر المفرد نوعان: جامد ومشتق، فالجامد فارغ من الضمير، والمشتق ليس بفارغ بل فيه ضمير مستكن أي مستتر، وهذا النوع يعود على المبتدأ ليحصل ارتباط الخبر به ارتباطا معنويا. إبراز الضمير في الخبر المشتق، قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، لما ذكر أن الخبر المشتق يتحمل ضميرا ذكر هنا حكم إبراز الضمير وإخفائه. والخبر بهذا الاعتبار نوعان: خبر مشتق جرى على من هو له، أي إن الخبر صفة لمبتدئه، نحو الكذب مذموم، فمذموم خبر عن الكذب وهو وصف له في المعنى، وهذا النوع يستتر فيه الضمير إلا إذا قصد الحصر فإنه يبرز، نحو علي ما قام إلا هو، وإعرابه فاعل لاسم الفاعل قائم. إذن إذا جرى على من هو له فالأصل أنه، ويبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه، يعني إذا كان لمعناه فالأصل أنه مستتر. متى يبرز؟ يبرز إذا كان محصورا، ومع ذلك إذا برز ماذا نعربه؟ نعربه فاعلا. قال اثنين: خبر جرى على من هو له، أي أن الخبر صفة، نعم، خبر جرى على غير من هو له، الأولى جرى على من هو له، فالضمير فيه هو، مثلا في قوله علي ما قام إلا هو يعود إلى علي، إذن عاد إلى من هو له. قال خبر جرى على غير من هو له، أي أن الخبر صفة لغير مبتدئه، فالبصريون يوجبون إبراز الضمير في هذا النوع مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أمن اللبس أم لم يؤمن اللبس، أي أمن اللبس أم أو لم يؤمن. فمثال أمن اللبس: البنت الأب مكرمته هي، فالبنت مبتدأ والأول، والمبتدأ والأب مبتدأ ثاني، ومكرمته خبر عن الأب وهو وصف للبنت لأنها هي المكرمة للأب، فجرى الخبر على غير من هو له لأنه خبر عن الأب وهو وصف للبنت، ولا لبس، لماذا؟ مؤنث مذكر ما في لبس، قال لأنه خبر عن الأب وهو وصف للبنت، ولا لبس في هذا المثال، فيجوز حذف الضمير هي لأن التأنيث قرينا على أن الخبر جرى على غير من هو له. أما البصريون فيوجبون إبرازه، يعني إذا قلنا البنت الأب مكرمته ما في لبس، حذف الضمير ما في لبس، لأن الضمير سيعود إلى مؤنث والأب مذكر. قال ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس: خالد علي مكرمه هو، الآن إذا حذف الضمير حصل اللبس، الضمير يعود إلى علي أم إلى خالد؟ قال فخالد مبتدأ أول وعلي مبتدأ ثاني، ومكرمه خبر عن المبتدأ الثاني، خبر عن الثاني، فيحتمل أن مكرمه وصف لعلي وأنه فاعل الإكرام، فيكون الخبر جرى على من هو له، ويحتمل أنه وصف لخالد فيكون الخبر جرى على غير من هو له. فإن أريد الاحتمال الأول، فإن أريد الاحتمال الأول وهو أن الضمير يعود إلى من هو علي، فإن أريد الاحتمال الأول وجب استتار الضمير ليكون استتاره دليلا على هذا المعنى، على هذا المعنى، فتقول خالد علي مكرمه. وإن أريد الثاني وهو إكرام، يعني وهو خالد، وجب إبراز الضمير ليكون إبرازه دليلا على جريان الخبر على غير من هو له، فتقول خالد علي مكرمه هو، فالضمير هو عائد على خالد، والهاء في قوله مكرمه عائد على علي. وإلى مذهب البصريين أشار ابن مالك بقوله وأبرزنه أي الضمير مطلقا إلى آخره، فقوله أبرزنه أي الضمير مطلقا أي أمن اللبس أو لم يؤمن، حيث تلا أي وقع الخبر ما المراد المبتدأ، هنا ما المراد بها المبتدأ، ما ليس معناه أي معنى الخبر له أي المبتدأ محصلا أي حاصلا، والمعنى أبرز الضمير، والمعنى أبرز الضمير أمن اللبس أم لم يؤمن. إذا وقع الخبر بعد مبتدئ ليس معنى هذا الخبر حاصلا لذلك المبتدأ، بل هو حاصل لغيره أي صفة لغيره، والمقصود أن يجري الخبر على غير من هو له. وفي البيت من الغموض وتشتت الضمائر ما لا يخفى، وهذا من يعني من بعض ما أخذ على الإمام ابن مالك، أنه ربما في بعض أوقات يكون فيها صعوبة، وأبرزنه نعم عندما قال وأبرزنه الضمير مطلقا حيث تلا، ما هو نعم هذا وأبرزنه مطلقا حيث تلا أي الخبر ما مبتدأ ما ليس معناه له، إذن كثرت الضمائر. ومر معنا في البلاغة كثرت يعني من أسباب أن الكلام قد لا يكون فصيحا كثرة الضمائر وتشتت الضمائر، فلا تدري الضمير على من يعود. قال وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الوجهان كالمثال الأول، يعني يقولون كما مر معنا هند أو نقول زيد هند ضاربتها هي كما مر سيأتي معنا زيد هند ضاربها إذن أمن اللبس الضمير يعود على زيد، واضح، فإذا ذكر أو حذف إذن الضمير واضح، زيد هند ضاربها هو معروف الضمير، وإن حذف عاد إلى زيد لأن هذا مؤنث. لكن إذا قلنا زيد عمرو ضاربه ما نعرف الضارب والمضروب، فإذا قلنا هو علم أن الضارب زيد، الضارب زيد. قال وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الوجهان كالمثال الأول، وإن خيف اللبس وجب الإبراز. إذن فوافقوا البصريين عند عدم أمن اللبس، أما إذا أمن اللبس فخالفوهم كما في المثال الثاني. وقد اختار ابن مالك مذهبهم في كتابه الكافية فقال وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذا أن لا يؤمن اللبس، ورأيهم حسن. إذن فرجح في الكافية مذهب الكوفيين، وفي الألفية البصريين لأنه قال وأبرزنه مطلقا. والحق أنه رأي حسن، لأنه إذا أمن اللبس فلا فائدة من إبراز الضمير سوى الإطالة، وهذا مناف للأصول اللغوية العامة، ما هي؟ الاختصار. وقد ورد السماع بمذهبهم في قول الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. وأين الشاهد؟ ما قال بانوها هم، واضح؟ قال بانوها فحذف العائد وهو هم. قوله نعم، فقوله بانوها خبر عن ذرى. طيب نقرأ معنا البيت. قال: ذرى بضم الذال جمع ذروة، وهي أعلى الشيء، كما نقول ذروة الجبل أي قمة الجبل. المجد الكرم، بكنه ذلك كنه كل شيء غايته ونهايته وحقيقته، يعني ما كنه هذا الطعام، يعني من ماذا يتراكب، ما حقيقته. قحطان يريد العرب جميعا، عدنان وقحطان يعني العرب جميعا، وأنتم تعرفون العرب تنقسم إلى عرب، إلى قيل إلى ثلاثة أقسام وقيل إلى قسمين، فبعضهم يقول إلى ثلاثة أقسام: إلى العرب البائدة، وإلى العرب العاربة، العرب العاربة الأصل، وهم من يتبعون قحطان، يعني يقولون يشجب بن يعرب بن قحطان. والقسم الثالث عرب المستعربة، وهم أتباع ثاني من ولدي إسماعيل. أما البخاري في صحيحه فيرى أن العرب على قسمين. طيب قال عدنان وقحطان يريد العرب جميعا. قوله قومي مبتدأ أول، والياء ضمير والياء مضاف إليه، ذرى المجد مبتدأ ثاني ومضاف إليه، بانها خبر عن المبتدأ الثاني ومضاف إليه، والجملة خبر الأول. طيب قال: فقوله بانوها خبر عن ذرى، وهو صفة لقومي، فجر الخبر على غير من هو له ولم يبرز الضمير. إذن فقوله بانوها، هذا ذرى الضمير في بانوها، ماذا إعرابه؟ قلنا بانوها خبر عن المبتدأ الثاني، إذن جرى على غير من هو له. قال: ولم يبرز الضمير، وذلك لأمن اللبس، فإن ذرى مبنية لا بانية، فلا فائدة من قوله بانوها هم. ثم قال: وأخبروا بظرف نو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. لما ذكر سابقا خبر الجملة ثم ذكر بعد ذلك خبر المفرد، شرع رحمه الله تعالى يبين النوع الثالث وهو خبر شبه الجملة، فقال: هذا القسم الثالث من أقسام الخبر وهو شبه الجملة. قال: تقدم في باب الموصول وجه التسمية بشبه الجملة، لها شبه بالمفرد وشبه بالجملة. وأزيد هنا بأن هذا التعليل مبني عندهم على أن الخبر هو المتعلق المحذوف، يعني هذه مسألة حصل فيها الخلاف. ما هو الخبر؟ قيل الخبر الجار والمجرور والظرف، وقيل الخبر المتعلق، وقيل الخبر نعم كلاهما الخبر. طيب وإذا قلنا أن الخبر شبه الجملة فأين العائد؟ العائد في نعم العائد في الجار والمجرور والخبر يعود إلى المقدر، يعود إلى المقدر، خلافا للسيرافي. السيرافي قال: حذف وحذف معه العائد، وحذف معه العائد. قال رحمه الله تعالى: هذا القسم الثالث من أقسام الخبر وهو شبه الجملة، والمراد به الظرف بنوعه الزماني والمكاني، والجار والمجرور، نحو الصوم يوم الخميس، والتراويح ليلة الجمعة، ونحو المسجد أمام البيت، ونحو الكتاب في الحقيبة، قال تعالى: والركب أسفل منكم. قد وقع ظرف الزمان خبرا في قوله: الحج أشهر معلومات، وهو على حذف مضاف، والتقدير والله أعلم وقت الحج، وقت الحج معلومات، لأن الأشهر ليست هي الحج ولكنها وقت الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، أي يحصل بالإخبار بهما فائدة بمجرد ذكرهما، بخلاف محمد بك، ما ندري، ما لم يتم الفائدة، ومحمد مكانا لعدم الفائدة. وقد حصل خلاف في الخبر هنا، والمشهور أن الخبر هو المتعلق المحذوف، فيقدر فعلا نحو استقر أو وصفا نحو كائن، وهذا هو الذي يجري على ألسنة المعربين. فنقول زيد في الدار، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، واضح؟ مر معنا هذا. وقلنا هنا قال فيقدر، والمشهور أن الخبر هو المتعلق المحذوف، فيقدر فعلا واضح أو وصفا. قلنا الظرف والجار ومجرور يقدر فعلا أو وصفا إلا في صلة الموصول، فلا بد أن يقدر فعلا. ثم حصل خلاف أيهما أولى، أن نقدر أن نقدره فعلا أو وصفا. إن بحسب السياق، القول الأول أننا لا نقدر، هذا ينظر بحسب السياق. والقول الثاني نقدر المفرد، نقدر الوصف. لماذا؟ لأن الأصل في الخبر المفرد. القول الثالث نقدره فعلا. لماذا؟ تعليل آخر. تعليل آخر، قلنا لأن الظرف والجار، لأن الظرف واضح يحتاج عامل، ما الذي نصب الظرف؟ فعل. إذن لابد أن يكون المقدر فعلا، واضح؟ وإلا أين يكون عامل هذا الظرف؟ طيب، قال رحمه الله وهذا معنى قوله وأخبروا بظرف، أي أن العرب أخبرت عن المبتدأ بالظرف أو بحرف الجر مع مجروره، ناوين بذلك التقدير المتعلق وصفا نحو كائن أو فعلا نحو استقر. ويرى آخر أن الخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور، لأنهما يتضمنان معنى صادقا على المبتدأ فيكونان في محل رفع خبر، وهذا رأي وجيه لأن فيه تيسيرا. تقدم في باب الموصول أن من النحاة من يرى أن الصلة في شبه الجملة هي الجار مع مجروره أو الظرف، وهذا مثله، وهكذا في باب النعت والحال، دون أن نشير إلى أن كل منهما متعلق بمحذوف، وإن كان معتبرا ومنظورا إليه من الناحية من ناحية المعنى. وراجع شرح المفصل وحاشية الصبان. فقوله تعالى والركب أسفل منكم، أسفل ظرف منصوب في محل رفع خبر. وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لله جار ومجرور في محل رفع خبر. ثم قال رحمه الله والإخبار باسم الزمان والمكان. قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. يقع اسم الخبر اسم الزمان خبرا عن أسماء المعاني نحو الصوم غدا صح. ولا يخبر به عن أسماء الذوات محمد نحو محمد اليوم لا يصح. لماذا؟ أولا لعدم الفائدة، ولأن الذات لا تختص وجودها بزمن دون زمن. إذا قلت لك محمد اليوم، طيب وغدا ماذا فيه؟ طيب موجود هو. فإذا أفاد صح، فإذا أفاد صح. والفائدة تحصل بثلاثة أشياء: تخصيص الزمان بوصف نحو نحن في يوم ممطر، نحن مبتدأ في يوم ممطر واضح، أو إضافة نحو نحن في شهر الصوم، أو علمية نحن في رمضان، ويكون الظرف في هذا مجرور بفي، يعني يشترط أن يكون مجرورا بفي، والجار والمجرور في محل رفع خبر على ما تقدم. إذا كان مجرورا بفي فلا يسمى ظرفا اصطلاحا، لأن هذه التسمية مقصورة عليه حين يكون منصوبا على الظرفية، فإن خرج عنها لم يسمى ظرفا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المفعول فيه. يعني هذا ظرفا عندما قال تخصيص الزمان بوصف نحن في يوم، في يومنا الآن ظرف، هو جار ومجرور لا يسمى ظرفا، لكن قد نقول يعني هو من باب التنازل، وإلا هو جار ومجرور. طيب في الاصطلاح لا يسمى ظرفا، في المعنى ظرف. حتى عندما نقول مر معنا نحن سابقا أن الظرف الزمان والمكان ينقسم إلى مختص وغير مختص، وأن ظرف المكان المختص لا ينصب وإنما يجر بفي. ما نقول زيد المسجد، زيد في المسجد، إذن نحن جررناه مع أنه ليس ظرف اصطلاحا، لكنه في المعنى، في المعنى ظرف، ولذلك ذكر في باب الظرف. ثانيا أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى نحو الليلة الهلال، أي الليلة طلوع الهلال، ونحو العنب شهر الصيف، أي وجود العنب شهر الصيف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع. فاليهود غدا، يعني فاليهود غدا أي عيد اليهود غدا، والنصارى بعد غد. قال: والتقدير عيد اليهود غدا. والظرف هنا منصوب على الظرفية في محل رفع خبر. الثالث وهو مما تحصل به الفائدة أن يكون اسم الذات مشبها لاسم المعنى في حصوله وقتا بعد وقت، نحو الرطب شهري ربيع، وهذا يجوز نصبه ظرف زمان وجره بفي، وهو في الحالتين في محل رفع خبر. وهذا معنى قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا، أي لا يقع اسم الزمان خبرا عن الذات إن كان جثة، والمراد به اسم الذات، لكن إن حصل بذلك فإذا جاز لأن المدار عليها، وسكت عن ظرف المكان لأنه يجوز الإخبار عن الذات والمعنى بظرف المكان الخاص لأنه تحصل به الإفادة، نحو الكتاب أمامك، العلم عندك، بخلاف العلم مكانا فلا يصح لأنه عام. وإذا وقع ظرف المكان خبرا وكان متصرفا، نحو المدرسون جانب، الطلاب جانب، خالد أمامك، جاز فيه الرفع والنصب، فتقول جانب أو جانب خالد أمامك أو أمامك، وإن كان غير متصرف. إذن هذا شرطه متى يجوز؟ إذا كان إيش معنى متصرف؟ لا يلزم النصب، لا يلزم النصب. قال: وإن كان غير متصرف، نحو الطائر فوق الغصن، وجب نصبه. وسيأتي الكلام على الظرف في باب المفعول فيه إن شاء الله تعالى. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مصوغات الابتداء بالنكرة. إيش معنى مصوغات؟ مصوغات مجوزات، صوغ أي جوز. قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النميرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر هو الحكم. إذن فالأصل في المبتدأ المعرفة، والأصل في الخبر نكرة، لأن الغالب في المبتدأ أن يكون معلوما للسامع والخبر مجهولا له، كقولك علي مخلص، ولا يجوز الحكم على مجهول لعدم الفائدة، فلا تقول طالب مجتهد. ويصح وقوع المبتدأ نكرة بشرط الإفادة، وتحصل بأمور كثيرة. مر معنا أن المجوزات الابتداء بالنكرة منهم من حدها ومنهم من عدها. فممن حدها ابن هشام قال: إذا عمت أو خصت، انتهى. وإذا يرجع إليها كل المصوغات، فما داعي للتطويل. والقول الآخر أنها معدودة، عدها عدا، وبعضهم أوصلها إلى 40 أو نحو ذلك. قال: أن يكون منها أن يكون الخبر مختصا ظرفا أو جارا ومجرورا متقدما على المبتدأ، ونعني بالمختص أن يكون المجرور والمضاف إليه في الظرف صالحا لأن يقع مبتدأ، نحو العلم. نعم، قال يكون مبتدأ نحو العلم، في العلم نفع، في العلم جار ومجرور نفع، مبتدأ مؤخر. قال الله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، ونحو عندي ضيف. قال الله تعالى: ولدينا مزيد. أي تكون النكرة عامة بنفسها، عامة، نحو كل محاسب على عمله. قال الله تعالى: كل له قانت، أو بغيرها كالاستفهام، نحو نعم من حافظ النظم، من حافظ النظم. هنا كيف كانت عامة بنفسها؟ عفوا، ليس بنفسها، بغيرها. أحسنت، النكرة في سياق الاستفهام، من استفهام، واضح. كما مر معنا في الأصول أن صيغ العموم تنقسم إلى قسمين: ما يستفاد العموم بلفظه أو بنفسه، وما يستفاد العموم بغيره. هذا مما يستفاد العموم بغيره. والنفي نحو ما رجل في الدار. ثالثا أن تكون النكرة موصوفة سواء كانت الصفة مذكورة نحو نوم مبكر أفضل من سهر، قال الله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك، أو مقدرة لقرينة معنوية تدل عليها نحو قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أين الشاهد؟ وطائفة قد أهمتهم أي وطائفة من غيركم. قال فالمسوغ للابتداء بالنكرة وطائفة صفة محذوفة أي وطائفة من غيركم بدليل طائفة منكم، وهذا على أحد الأقوال، وقيل إن المسوغ للابتداء بالنكرة وصفها بجملة قد أهمتهم أنفسهم وتكون جملة يظنون الخبر، وقيل إن المسوغ وقوع النكرة بعد واو الحال وقوع النكرة بعد واو الحال، وهذه التي ذكرها الشيخ كلها مسوغات. رابعا أن تكون النكرة عاملة نحو قراءة في كتب المتقدمين أنفع، فقراءة ماذا عملت؟ قراءة في كتب فهي عاملة، وعندنا نقول عاملة قد تكون عاملة الرفع أو النصب أو الجر. أنفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة، وقال أيضا خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وهذا معنى قوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة أي لا يصح وقوع المبتدأ نكرة إلا إذا أفادت. ثم ذكر ستة أشياء تحصل بها الإفادة وقد جمعناها في أربعة أمور. هذا وقد أورد النحويون أنواعا أخرى من المصوغات أوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين، وهي عند التحقيق متداخلة، ولعلهم قصدوا بذلك ألا يحوج المبتدئ إلى إعمال ذهنه في استنباطها من الأمثلة. قال ابن هشام في المغني لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة. إذن القول الأول الضابط حصول الفائدة، الثاني إذا عمت أو خصت، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها، فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصلح. ايش معنى مورد؟ يعني يذكر أشياء لا تصح أو معدد لأمور متداخلة، والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور. إذن ففي المغني حصرها وذكر أن يعني ما زاد على العشرة هذه تدخل في العشرة السابقة، قال العشرة، ثم ذكرها بشيء من التفصيل، خلاصتها الأربعة المذكورة آنفا سابقا، والخامس العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به كقوله تعالى طاعة وقول معروف، والخبر محذوف على أحد الأعاريب أي أمثال أي أمثل من غيرهما، يعني طاعة وقول معروف أمثل أفضل من غيرهما، فالخبر محذوف. والسادس أن تكون مرادا بها الحقيقة نحو رجل خير من امرأة، هل يريد رجل بعينه؟ لا، عام واضح، إذن يرجع للعموم أم لا؟ يرجع للعموم. والسابع أن تكون في معنى الفعل نحو عجبت لزيد، وكقوله تعالى ويل، فويل وعجب هذا معنى الفعل، فالأول للتعجب والثاني للدعاء. الثامن أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من الخوارق. ايش معنى من الخوارق؟ يعني خالف العادة، شجرة سجدت، ما الشجرة لا تسجد، الشجرة تسجد أم لا؟ الشجرة تسجد، لكنها تسجد سجودا ليس كسجودنا. ألم يقول الله عز وجل في سورة الحج ولله يسجد من في السماوات من في الأرض وكثير من والشجر والدواب وكثير من الناس. طيب تسجد لكن سجود لا نعلمه نحن، واضح. وبعضهم فسر السجود بالخضوع، لكن هنا سجدت يعني سجود انحناء، واضح، سجدت. والتاسع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا رجل، بألبة، والعاشر أن تقع في أول جملة الحال كقول الشاعر: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي. أين الشاهد؟ ونجم، أي والحال نجم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام التقديم والتأخير، أحكام التقديم والتأخير، ثم ذكر أحكام الحذف. إذن يبقى معنا في المبتدأ والخبر الأول التقديم والتأخير والحذف والتعدد. إذن بقي معنا ثلاث مسائل. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قال: والمفرد، ما هو الخبر المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد الجامد، ما هو الجامد؟ ما ليس مأخوذا من غيره. والمفرد الجامد فارغ، إيش معنى فارغ؟ خاليا من الضمير، فارغ. وإن، يعني وإن كان مشتقا، وإن كان الخبر، وإن يشتق أي الخبر، والمشتق هو المأخوذ من غيره، فهو الضمير يعود إلى الخبر، فهو ذو أي صاحب ضمير مستكن، إيش معنى مستكن؟ مستتر. وأبرزنه، إيش معنى أبرزنه؟ أظهرا، أظهرنه. والضمير والهاء يعود إلى الضمير. مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ أمن اللبس أم لم يؤمن اللبس. حيث تلا، إيش معنى تلا؟ تبع، حيث تبع. تلا، تلا، ما هو تلا؟ الخبر، الضمير يعود إلى الخبر. ما، هذه المبتدأ. ليس، ما ليس معناه، الضمير يعود إلى الخبر. له يعود إلى، يعود إلى ما التي هي مبتدأ. ما، نعم، ما ليس معناه له محصلة. ولذلك قلنا انظر كم عندنا ضمائر: أبرزنه، وتلا، معناه، له، واضح. ثم قال: وأخبروا من؟ العرب، العرب أخبروا بذلك. نعم، ونعم، العرب والنحاة تابعون لهم. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ظاهر كلام الناظم أنه يرى أن الخبر هو المتعلق، لأنه قال ناوينا، واضح. إذن وأخبروا بظرف أو بحرف جر. ناوينا، إيش معنى ناوين؟ مقدرين، ناوين مقدرين. معنى كائن، كائن هذا اسم أم فعل؟ اسم. أو استقر فعل، يجوز هذا وهذا في كل ظرف أو جار ومجرور إلا في باب الصلة، فلا بد أن يكون فعلا. ثم قال: ولا يكون. ومر معنا ما هو الخبر في خلاف ثلاثة أقوال: ولا يكون اسم زمان خبرا، ولا يكون اسم زمان خبرا. لماذا؟ لعدم الفائدة، ولأن الذات لا تختص بيوم دون يوم أو بوقت دون وقت. ولا يكون اسم زمان خبرا، قوله ولا يكون اسم زمان، إذن دليل على أن المكان يجوز. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، إيش معنى عن جثة؟ ذات. وإن يفد فأخبرا، إذن أجاز ابن مالك أجازه بشرط الإفادة. ثم قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنها محكوم عليها، ما لم تفد، إذن شرطه الإفادة. كعند زيد النمرة، ما الإفادة التي حصلت هنا؟ ما المصوغ؟ هنا ظرف تقدم الظرف المختص، إيش معنى المختص؟ المعين، نعم المعين. أما المفيد فهنا هذا يشترط في جميعها. نمرة، إيش معنى نمرة؟ ها، لا، كعند زيد نمرة، إيش معنى نمرة؟ ابحثوا عنها، إيش معنى نمرة؟ قريب مما مر معنا أظن في باب، لا، في باب، نعم في باب سابق مر معنا، في باب سابق شبيه بها. قال رحمه الله: وهل فتن، إذن ما المجوز هنا؟ تقدم الظرف تقدم الظرف. ما هو الظرف؟ ما نوع الظرف؟ شرطه أن يكون مختصا. قال زيد النمرة: وهل فتن فيكم من مصوغ؟ تقدم الاستفهام. وهل فتى فيكم فما خل لنا؟ تقدم النفي. طبعا وهل فتى واضح معنى الفتى فيكم فما خل. ايش معنى خل؟ ها خل نعم صديق يعني اعلى مراتب المحبه. كم مراتب المحبه؟ مراتب المحبة 10 واضح. محبة لها مراتب تفي 10 ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نعم وهل فتى فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. ما المصوغ؟ الوصف بالجار والمجرور. ومن المقصود بالرجل هنا؟ قيل النووي رحمه الله. قيل قصد النووي رحمه الله. ورغبة في الخير خير. ما المصوغ؟ كونها عاملة. ورغبة في الخير خير خير. وعمل بر يزين. نعم مضاف إليه. وليقس ما لم يقل يعني قس على ما سبق ما لم أقله مما تحصل به فائدة. طيب ما زلنا مع المبتدأ والخبر. ذكرنا شروط الجملة الخبرية الاسمية أو الفعلية أن تكون مشتملة على رابط يربط بالمبتدأ وسبق معنا التفصيل. ألا تكون الجملة ندائية. أن تكون الجملة مصدرة نعم أن تكون الجملة مصدرة بأحد الحروف. أن لا تكون واضح. أن لا تكون لا. أن لا تكون الجملة مصدرة بأحد الحروف الآتية لكن بل حتى. أن لا تكون قسمية عند ثعلب زيد والله إن قصدته ليعطينك. ألا تكون إنشائية نحو زيد اضربه عند ابن الأنباري ويصح عند الجمهور ويصح عند الجمهور وتأولها يعني حتى ابن السراج لا يجيز لكنه تأولها زيد مقول فيه اضربه. الخبر المفرد أنواعه إما أن يكون جامد أو مشتق. فإن كان جامدا زيد أخوك هل يحتمل ضميرا أم لا؟ القول الأول فارغ من الضمير عند ابن مالك لأنه قال والمفرد الجامد فارغ سواء كان يعني بمعنى المشتق أم بغيره واضح. وقيل يحتمل ضميرا مطلقا وهذا قول الكسائي والرماني وجماعة وهو قول الكوفيين يقول زيد أخوك أي هو أخوك. إذن القول الأول لا يحتمل ضميرا. القول الثاني عكسه يحتمل ضميرا. القول الثالث التفصيل إن تضمن معنى المشتق فإنه يحتمل ضميرا كزيد أسد أي شجاع أي هو. إن لم يتضمن معنى المشتق فلا يحتمل ضمير. هذا مفتاح كما مر معنا اسم الآلة. نعم إما أن يكون جامد أو مشتق. فإن كان مشتقا يحتمل ضميرا إذا لم يرفع ظاهرا يحتمل ضمير كما نقول زيد قائم أي هو. لماذا؟ لأنه لم يرفع ظاهرا. إن رفع فاعلا ظاهرا لم يحتمل ضمير. مثاله أعلي حاضر أبوه هل نقدر هنا ضمير؟ لما نقدر ضمير لأنه رفع ظاهرا. أو رفع ضميرا منفصلا. إبراز الضمير واستتاره في الخبر المشتق إن جرى على من هو له زيد قائم يجب استتاره. فإن أبرز إذا قلنا زيد قائم هو ماذا نعرب هو؟ نعرب هو توكيدا أو فاعلا. طبعا توكيدا للضمير المستتر أو فاعلا لاسم الفاعل. فاعل اسم الفاعل. إن جرى على غير من هو له زيد عمرو ضاربه هو زيد هند ضاربه هو يجب إبراز الضمير مطلقا عند البصريين. اختاره ابن مالك في الألفية. التفصيل يجب إبرازه إن لم يؤمن اللبس. زيد عمرو ضاربه هو من الضارب؟ زيد. هذا قول الكوفيين و ابن مالك في الكافية. إن أمن اللبس جاز الإظهار والإضمار. زيد هند ضاربها ما قلنا هو لأن الضمير واضح. طيب الخبر شبه الجملة، ثم أخذنا الخبر شبه الجملة. الخبر شبه الجملة، نعم تابع المبتدا، خبر شبه الجملة. معنا ستة يعني مسائل نتحدث عنها. الأول متعلق الخبر شبه الجملة، ما هو المتعلق؟ يجوز أن يرجع الخبر المفرد أو الجملة، يصح أن نجعله مفرد أو جملة. وقيل قسم برأسه مستقل عن غيره عند ابن السراج، بمعنى نحن عندنا الخبر إما جملة أو مفرد. شبه الجملة هل هو مستقل أم يرجع إلى أحدهما؟ القول الأول أنه يرجع إلى المفرد إذا قدرناه وصفا كائن، أو يرجع إلى خبر الجملة إذا قدرناه فعلا. القول الثاني لا، هو قسم مستقل. إذن قسم برأسي مستقل عند غير مستقل عن غيري عند ابن السراج. فابن السراج نقول له كم أنواع الخبر غير المفرد؟ نعم يقول مفرد وجملة وشبه جملة، لكن عند غيره مفرد أو جملة، مفرد أو غير مفرد. طيب هل المحذوف من قبيل المفرد أم الجملة؟ قيل مفرد وقيل جملة، وقيل يجوز كلا الأمرين. وكذا متعلق الصفة والحال والموصول، إلا أنه في الموصول لابد أن يكون فعلا. قيل المتعلق هو الخبر، هذا على قول أن المتعلق هو الخبر. وانتقل الضمير الذي كان فيه، الذي كان في المتعلق، إلى الظرف والجار والمجرور. وزعم السيرافي أنه لا ضمير فيهما، وأنه حذف مع العامل، حذف العامل وحذف الضمير. هل حذف الكون واجب أم جائز؟ هل يصح أن نقول زيد كائن في الدار؟ هل حذف الكون واجب أم جائز؟ عند ابن جني الحذف جائز، فيجوز أن نذكره. عند ابن جني الحذف جائز. عند الجمهور التفصيل، إن يحذف وجوبا إذا كان الكون عام، إذا كان الكون عام، زيد في الدار أي مستقر أو كائن، هذا كون عام فيحذف وجوبا. وإن وفي الكون الخاص التفصيل، إن وجدت قرينة تدل عليه جاز حذفه وجاز ذكره. زيد مسافر اليوم وعمر غدا، فتقول بل عمر اليوم أي مسافر اليوم، فهو محذوف أم لا؟ محذوف المتعلق. إن لم توجد قرينة تدل عليه وجب ذكره. زيد مسافر اليوم، ولا يصح زيد اليوم، واضح؟ إذن الخلاصة، إذا الكون هل يحذف أم لا؟ عند ابن جني الحذف جائز. عند الجمهور الكون العام محذوف. لماذا؟ جريا على القاعدة الأصل، وحذف ما يعلم جائز. أما إذا كان كونا خاصا فننظر. أولا إذا كان كونا خاصا فلا يجب حذفه، لا يجب حذفه. هل يجب ذكره أم لا؟ ننظر. إذا كان معلوما لا يجب ذكره، يجوز حذفه ويجوز ذكره. وإن لم يكن معلوما وجب ذكره، كما نقول زيد بك، بك ماذا؟ زيد معتمد أو زيد واثق بك، صح؟ نعم. شرط الخبر شبه الجملة أن يكونا تامين، الجار والمجرور والظرف تامين، أي يحصل بالإخبار بهما فائدة. أنواع المبتدأ من حيث كونه اسما صريحا أو مصدر مؤول، هذا قد مر معنا، لكن تهيئة لهذا، إما أن يكون صريح أو مصدر مؤول. والاسم الصريح إما اسم جثة وإما معنى. إيش معنى اسم جثة؟ نعم ذات. طيب الإخبار بالظرف، بظرف الزمان والمكان. ظرف المكان يقع خبرا لاسم الجثة أو اسم المعنى، أما ظرف الزمان يقع خبرا لاسم المعنى، هذا واضح. اسم الجثة لا يقع خبرا، وما أتى ظاهر الوقوع فمؤول، وهذا قول البصريين، يقولون لا يجوز مطلقا، كما قال ابن مالك، عفوا ابن مالك يأتي بالتفصيل، لكن البصريين يقولون لا يجوز مطلقا ولا يكون اسم زمان خبرا، يعني يأخذون بهذا القول. لكن ابن مالك قال وإن يفد فأخبر، بمعنى أن النفي ليس على إطلاقه، فلا يقع خبرا إلا إذا أفاد. وتقع الفائدة بأمور، منها أن يختص الظرف بوصف أو إضافة ويكون مجرورا بفي، وقلنا هذا ليس ظرفا اصطلاحيا وإنما هو ظرف بالمعنى، نحن في يوم حار، نحن في زمن خير وبركة. أن يكون الكلام على تقدير مضاف، اسم معنى الليلة هلال أي الليل، نعم الليلة طلوع الهلال، أن يكون اسم الجثة مما يشبه اسم المعنى في حصوله وقتا بعد وقت. المعاني تحصل وقت بعد وقت، الغضب يحصل وقت دون وقت، الضحك وقت دون وقت. وكذلك هناك اسماء ذوات تحصل في وقت دون وقت، فشابهت المعاني في ذلك. مثاله الرطب، الرطب ذات لكن قد يظهر في بعض الأوقات ويغيب في بعض الأوقات، الرطب شهري ربيع. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الخبر، العفو إلى المبتدأ، هل يكون نكرة أم لا؟ قلنا الابتداء بالنكرة حكمه لا يجوز الابتداء بالنكرة. علة عدم الجواز، علة عدم الجواز أولا أنه لا تحصل فائدة ولا يمكن في العقل الحكم على مجهول، فالمبتدأ محكوم عليه، فكيف نحكم على مجهول؟ كما أنه ليس في العقل أن يأتي قاضي ويقول حكمنا على فلان، من هو فلان؟ فلان، يكون أضحك يعني. مصوغات الابتداء بالنكرة، قيل محصورة إذا بعضهم محصورة بالحد، وقيل محصورة بالعد. محصورة بالحد الأول أنه إذا عمت أو خصت، الثاني نعم بالإفادة كما قال ابن مالك، نعم ما لم تفد. محصورة بالعد. ومن المصوغات الابتداء بالنكرة، منها هذه 22 وبعضهم زاد، أن يتقدم الخبر على النكرة وهو ظرف وجار ومجرور، أن يتقدم الاستفهام عليها، أن يتقدم النفي عليها، أن تخصص النكرة بوصف أو إضافة، أن تكون عاملة، أن تكون شرطا، يعني اسم الشرط نكرة أم لا، نكرة يفيد العموم، أن تكون جوابا، أن تكون عامة، أن يقصد بها التنويع والتقسيم، أن تكون للدعاء، أن يكون فيها معنى التعجب، أن تكون خلفا عن موصوف، أن يكون مصغرة، أن تكون محصورة، أن تقع قبلها واو الحال، أن تكون معطوفة على معرفة، أن تقع معطوفة على وصف، أن تكون مبهمة قصدا، أن تقع بعد لولا، أن تقع بعد فاء الجزاء الداخل على جواب الشرط، أن تدخل لام الابتداء عليها، أن تقع بعد كم الخبرية، وما ذكره المؤلف في الحاشية، واضح كخروج الشيء عن نظائره كما قال في شجرة، شجرة سجدت، ونحو ذلك مما ذكره الشيخ. والمصوغات كثيرة، قلت لكم أوصلها بعضهم إلى قريب 40. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. كيف؟ ينظر في بقية كتبه، بقي معه التسهيل، في التسهيل له اختيارات، نعم في التسهيل له اختيارات، والعالم قد يكون له أكثر من رأي. مر معنا، نحن قرأنا مع الإخوة الشذور والقطر، وفي بعض الأوقات له رأي في الشذور وله رأي في القطر يخالف هذا وهذا، وفي بعض الأوقات له رأي يخالف في المغني، لكن ينظر في آخر مصنفاته، واضح. والعالم قد يرجحنا ويرجحنا يعني ولأسباب، لكن إذا نظرنا للتأليف فإذا قيل أن الألفية مختصرة من الكافية فالألفية هي متأخرة، لكن ينظر إلى هل رجع إلى القول السابق أم لا، فينظر في باقي كتبه.